هو انت هتفضل كده على طول عن حضنه متغرب سيبك بقى من اللي انت فيه وللمسيح قرب وللمسيح قرب دايما تعبان مليان حزان وتملي متجرب وهتخسر ايه انده عليه اعمل كده وجرب اعمل كده وجرب.